فإن من سنه رأيته ورأيتكم ليلتكم هذه فإن رسبئه لا يبقى منه من هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فهل المقصود قيام الساعة الكبرى؟ لا، ليس المقصود قيام الساعة الكبرى، وإنما الخطاب للحاضرين أنه لا تمر 100 سنة بعد خطابي معكم هذا وكلامي معكم هذا يبقى منكم أحد، كلكم ستأتي عليكم منيتكم، فلا تمضي على أحد 100 سنة من يوم هذا الذي خاطبتكم فيه إلا وقد جاءته منيته، فلا يبقى أحد بعد هذا الزمن، وقد يموت قبل لكن بعد لا يبقى أحد. وهذا تفسير من؟ تفسير ابن عمر، وتفسير أيضا علي، وجماعة من الصحابة ذكر عنهم هذا، أشار بعضهم إلى هذا أنه تفسير جماعة من الصحابة وعلى وجه التنصيص ابن عمر وعلي. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على مسألة خلافية، لا يبقى أحد على موت الخضر الذي خاض فيه العلماء في موته وحياته وفي كونه نبيا أم غير نبي. والصحيح من ذين الأمرين المختلف فيهما في شأن الخضر أنه نبي وأنه ليس بحي بل قد مات، لهذا النص الذي استدل به البخاري وغير البخاري من أهل العلم، وراه أن الخضر ليس بحي، ولو كان حيا للزمه، أو لو كان حيا لحرص على النقاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولزم مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر دينه. مع هذا النص وعموم الأدلة التي تقضي بأن الخضر ليس بحي، وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والخضر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحت هذا العموم. وما هو عمدة القائلين بأنه حي أو من عمدتهم؟ أبو عبد الله، نعم، ما جاء في مسلم زيادة من أبي إسحاق وهو إبراهيم محمد بن سفيان على الإمام مسلم، ذكر حديث الدجال وما يصنع بذلك الشاب من تقطيعه قطعتين، ثم يقوم ذلك الشاب فيقول له: هل تعتقد في كذا؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام بهذه الصيغة، صيغة التمريض التي تدل على التضعيف، فلم يثبت شيء كما نص على ذلك العلماء في كون الخضر حيا، لم يثبت شيء في كون الخضر حيا، كلها رؤى وكلها لقاءات تحكى أنه التقى به الشيخ الفاضل الفلاني وكلمه بكذا وكذا. قال بعض أهل العلم: هذا عجب، أن هذا الشيخ الفاضل الفلاني يصدق هذا الذي التقى به وقال له أنه الخضر صدقه، هذا من العجائب، كيف صدقه؟ يمكن كذاب يقول لك أنه الخضر، وإيش ما أدراك أنه الخضر؟ ما هي النصوص التي تدل على أنه موجود الآن؟ قال: هذا من عجائب الشيوخ أنهم يحكون مثل هذه الأشياء ويصدقون هذا الذي التقى بهم أنه الخضر وقال لهم أنه الخضر صدقوه، هذا من عجائب الشيوخ، صحيح أنه من عجائبهم، وينبغي للشخص أن يتحرى في هذا الشأن. أما الصوفية فلا غرو من شأنهم، فهم كما تعلمون لا يتحرون في شأنهم وفي دينهم وأمر دينهم وعمن يأخذوه، أي واحد يلتقي بهم يقول لهم أن الخضر سيقولون أنت الخضر حياك الله، أيش المقصود؟ قال: إذا فعلت كذا سيكون كذا، يذهب يفعل يصدق. لكن تعجب من أهل الفضل أن يصدق هذا الذي يلتقي به بأنه الخضر، هذا لا يصلح أن يصدق مع ما سمعت من الأدلة القاضية بموته. فمن المستثنى في الأدلة من هذا العموم؟ نعم، إبليس، نعم، ومسيح الهداية، مسيح مريم عيسى، ومسيح الضلالة والغواية، جأجوج ومأجوج ما يستثنون، يموتون كغيرهم، لكن باعتبار أصل الأمة هذه فهي باقية إلى قيام الساعة. أما أفراده وأحاده فيموتون كغيرهم. فهذا هو الصحيح فيما تقدم. قال رحمه الله: باب السمر مع الضيف والأهل. وهذه ثلاثة أبواب الصحيح: باب السمر في العلم تقدم معنا، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، باب السمر مع الضيف والأهل، كلها تدل على جواز السمر وعلى تخصيص ما تقدم مما دل عليه حديث أبي برزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم بعد العشاء والحديث قبلها. فهذه الأبواب مع ما ذكر تحتها من الأدلة تدل على أن السمر ليس على الإطلاق ممنوع منه، وإنما إذا كان فيما لا فائدة فيه من الأشياء المباحة. أما المحرم فلا يجوز السمر له قطعا، كالسهرات هذه والأغاني، هذا ما تستثنى أبدا ولا استثناء فيها، لكن استثناء في بعض المباحات وبعض الأمور جاءت الاستثناءات فيها. وأما المحرم فلا استثناء فيه، لا يجوز السمر لأجله، لكن هناك أمور جاء الاستثناء من عموم ويكره السمر بعد ويكره الحديث بعدها، جاءت مستثناة من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه، كالسمر لأجل العلم، وكالسمر مع الضيف والأهل، وهكذا السمر في الفقه والخير، وهو قريب من الباب المتقدم السمر في العلم، لكن زيادة الخير هذه أعم، تشمل الفقه والعلم وغير ذلك من أمور الخير، فإنها تدخل تحت هذا العموم. فالحاصل هو ما تقدم تقريره وتقدم تكراره، أن السمر ليس على الإطلاق يمنع منه، بل ربما يستحب في بعض المواطن كالسمر مع الضيف، مؤانسة الضيف وهو يحب أن يجلس معك ويتكلم معك، فلا تذهب وتعرض عنه، اجلس معه واسمر معه شيئا قليلا. وهكذا إذا كنت مشغولا عن الأهل نهارا فاسمر معهم ليلا، فلا يفوت هذا. إذا كنت مشغولا كحال طلاب العلم أو حال أرباب الأعمال، فإنهم ينبغي أن يعطوا الأهل شيئا من السمر في العشاء ويجلسوا معهم. أما يأتي من أعماله وينام ولا يجلس أهله معه، هذا خطأ. وقد كان رسول الله يسمر مع أهله كما جاء في حديث ابن عباس: فتحدث مع أهله ثم نام. فهذا الباب باب السمر مع الضيف والأهل، هذا باب في بيان جواز السمر مع الأهل، أهل الرجل وخاصته وعياله وحاشيته، يسمر مع هؤلاء فلا بأس بذلك، ويتفقد أحوالهم، لا يتركهم، يشغل عنهم في النهار وفي الليل نائم، يتفقد أحوال الأولاد وأحوال الزوجات إلى آخر ذلك بقدر استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. لكن الإهمال وتقصد الإهمال والإعراض هذا لا يجوز، هذا خطأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. أحسنتم. من الذي يلقب بعارم؟ نعم، هذا هو محمد بن الفضل، يلقب بعارم، وليس بعارم ما أبعده عن العرامة والشدة والغلظة والفساد، فهو محدث ورجل صالح، ولكن هذا لقب على غير معنى فيه. فقد يلقب الشخص ببعض الألقاب ومعانيها غير منطبقة عليه، ينبغي أن يلقب الشخص بالألقاب الطيبة التي تحمل المعاني الجيدة، فإن الاسم ربما ينقلب على صاحبه. فما زالت الحزونة فينا، يقول سعيد المسيب لما أبى أن يغير ذلك الاسم حزن، وهي معنى صعب وشديد، غيره، قال: لا أغير اسم سماني به أبي. قال: فما زالت الحزون فينا والشدة والغلظة فينا منذ ذلك. فالأسماء ينبغي أن يعتني بها الناس، فيسمون أبناءهم بأسماء ربما يعني يحصل منها المعاني الطيبة على ولدك، صالح، عبد الله، عبد الرحيم، عبد الرحمن، أسماء جميلة، ربما هذا الذي تحمله يعود على الولد. ويستحي بعض إذا كبر الولد ربما يستحي أن يكون عبد الله، عبد الرحمن هو للشيطان عبدا، يستحي أن يحمل هذا الاسم وهو غير طائع لله سبحانه وتعالى إذا عقله وأدرك الأمور. وهكذا صالح فربما اسمه يحمله على الخير فيبتعد عن الفساد ويقول أنا رجل اسمي صالح، وحالي هذا ربما اسمه يؤنبه ويكون موعظة له هذا الاسم. لكن إذا قيل له كنيت أبو لهب يقول قلنا أبو لهب خلوني إلى النار، صحيح ولا فرعون؟ قلت له فرعون يسفك الدماء ويفعل المصائب، قد قالوا عني فرعون فلا يباني. قال حدثنا معتمر ابن سليمان، عند من؟ عند ذا ولد أخينا كمال، نعم لا بأس، أبو محمد البصري، أحسنته، التيمي، وهو الذي دخل على أبيه يبكي وحزين وكئيب، فقد حبيبا من أحبته وزميلا من زملائه، فقال ما لك؟ قال ماتني صديقي. قال مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تخف علي، مات على السنة لا تخف علي، مات على خير. المشكلة أن يموت الشخص على غير طاعة الله وعلى بدعه وعلى معاصي، هذا الذي يحزن عليه والله أنه مقبل على أشياء ليست بالسهل، نسأل الله حسن الخاتمة. قال حدثنا أبي سليمان، نعم أحسنت، وهو رجل زاهد ومشهور بالزهد، سليمان بن طرخان أبو المعتمر رحمه الله، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سليمان أخي التيم الذي علم الناس دقيقات الورع؟ لا لا، ترك النوم لهول المطلع، أحسنت، وذكر قبل ذلك سفيان مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد، فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه السنة قرع. هؤلاء أئمة الدين، هؤلاء أهل الزهد وأهل الاستقامة وأهل الثبات، سليمان بن طرخان أبو المعتمر العبدي رحمه الله تعالى، موصوف بقيام الليل ترك النوم لهول المطلع، موصوف بقيام الليل بهذه العبادة العظيمة. وسفيان اشتهر بالورع، ولا شك لهم صفات أخرى، لكن هذه الصفات التي برزوا فيها واشتهروا بها، ولا لهم خير كثير، علم وغير ذلك. وهكذا الإمام أحمد موصوف بالثبات مواجهة أهل الباطل. قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو عثمان عبد الرحمن بن مل، ولا ابن مل أو مل بالتثليث الميم، عبد الرحمن بن مل ومل ومل بالتثليث وهو النهدي. قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو عبدي أيضا بن الصديق، معذرة، عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخوه من هو؟ له أخ أصغر منه، محمد، نعم أحسن، وأظنه ولد في حجة الوداع محمد وهو صغير من صغار الصحابة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا أجل، عبد الرحمن أجل، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وما ضرهم فقرهم رضوان الله تعالى عليهم، لو يعلم أحدكم ما له عند الله سبحانه وتعالى لأحب أن يزداد فاقة وحاجة وفقرا لله سبحانه وتعالى، لأحب أن يزداد فاقة، ما ضرهم فقرهم رضوان الله تعالى عليهم، بل صار هذا الفقر من أسباب عزهم ومن أسباب دخولهم الجنة بسبب صبرهم عليه. والإنسان إذا ابتلي بالفقر ينبغي أن يصبر، فالفقر لا شك أن الشخص يجد حرارته ويجد مرارته، ولكن مع ذلك ينبغي أن يصبر عليه، فإن الغني شاكر والفقير الصابر اختلف فيهم أهل العلم أيهما أفضل، وعقدوا مسألة عظيمة من مسائل العلم أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، مسألة عظيمة يدل على فضل الفقر لمن صبر عليه، فإنه يدل على فضل عظيم إذا صبر، قد يكون أفضل من هذا، وقد ذكر أهل العلم منهم من قال هذا أفضل من جهة كذا وهذا أفضل من جهة كذا، الحاصل المسألة خلافية ما يضرنا، ولكن المقصود من ذلك أن أهل العلم يعقدون مثل هذه المسائل التي ربما بعض الناس ما يدرك أهميتها، ما أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، لا شك أن الفقير الصابر يتعب جدا ويجد ما يجد من مرارة في هذه الحياة، ولكن غمسة واحدة يبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ينسى ما كان قبله، هل رأيت بؤس القط؟ هل مر عليك شدة قط؟ قال ما رأيت بؤس قط. يؤتى بأبأس أهل الدنيا، انظر إلى اسم التفضيل، بأبأس أهل الدنيا، أفقر أهل الدنيا، ولا ربما لا يوجد عندنا هنا في المجتمع اليمني أفقر أهل الدنيا، ربما لا يوجد، كلهم يأكلون ويشربون ويتنعمون ولله الحمد، لكن يوم القيامة هناك من هو أفقر، قد يكون أكثر من واحد، قد يكون واحد ويكون أكثر من واحد، المقصود الجنس، وغمسة واحدة في الجنة ينسى ما أصابه قبله، فعلى هذا يصبر الشخص ويتسلى بمثل هذه المصبرات المسليات أن ما عند الله خير وأبقى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من هؤلاء أهل الصفة صاروا سادة بعد ذلك وصاروا أمراء لغيرهم، منهم من صار أميرا على مصر ومنهم من صار أميرا على الكوفة ومنهم من صار كذا وكذا إلى آخر ذلك، تفرقوا في البلاد وصاروا أمراء، ومن هؤلاء الذين صاروا أمراء أبو هريرة، فصار يمتخط في الكتان ويقول بخن بخن، أبو هريرة يمتخط في الكتان وكان يصرع من الجوع، فعلى هذا يصبر الشخص، عواقب الصبر طيبة، عواقب الصبر جميلة جدا، الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، هذا هو الواقع، عواقب الصبر أحلى من العسل، حتى في الدنيا يجدها الشخص إذا مر بالفقر وتعب من الفقر وآلمه الفقر فإنه يجد حلاوة الصبر إذا حصل له شيء من خير الدنيا، يجد أنه آل إلى عاقبة حسنة في الدنيا، ويرجو الله أن تكون العاقبة في الآخرة أحسن وأحسن ولا شك بإذن الله إذا أخلص لله، فإن هذا التجربة هذا الذي يمر به إن صبر بإذن الله ورأى الفلاح في الدنيا فيرجى له الخير في الآخرة على صبره على طلب العلم وعلى مرارة الفقر وحرارة الفقر، فالفقر ربما يدفع بالشخص إلى السرقة إن لم يصبر عليه، والفقر ربما يدفع بالمرأة إلى الزنا إن لم تصبر عليه، وهكذا إلى جرائم عظيمة إلى قطع الطريق، يكون فقيرا ما معه شيء وينصب له برميلا أو يأخذ حيزا من الأرض ويتقطع الناس ويأخذ أموالهم، هذا إن لم يصبر عليه، وهذا والعياذ بالله يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى على كثير من طلاب العلم قصة تلك المرأة الصالحة التي راودها ابن عمها سنين وهو يراودها وهي تأبى، امرأة عفيفة امرأة صالحة وهي تأبى حتى ألمت بها حاجة، ضعفت مسكينة أمام الحاجة وأمام الفقر، ولا شك الظن بهذه المرأة أنها حاجة بمعنى الكلمة، بلغت إلى الضرورة، بلغت بها إلى ضرورة ما تدري أين تذهب، تلتفت يمين شمال، فرجعت إلى ذلك الذي كان يراوده من قبل، فرجعت إليه مع ذلك ما طابت نفسها لما قعد منها ما يقعد الرجل من أهله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فلما سمع هذه الكلمة ورجل فيه خير لما سمع هذه الكلمة قام عنها وأعطاها ما أعطاها وما قد تعاقد عليه ولم يأخذه، وصار هذا العمل من أبر أعماله وتوسل به لما انطبقت عليه بتلك الصخرة العظيمة، توسل بقيامه وببعده عن المعصية بعد التمكن منها، توسل بهذا العمل وانفجرت تلك أو انطبقت تلك الصخرة، وبأعمالهم الصالحة الطيبة ومنها عمل هذا الرجل حصل لهم فرج بعد شدة، فعلى هذا الشخص يجعل لنفسه مع الله عملا صالحا فإنه ينجيك في المضايق بإذن الله سبحانه وتعالى وتنجو به عند المضايق. يحتاج الشخص إلى أن يجعله خبيئة مع ربه جل وعلا وأن يتحرى الإخلاص. فلعل الله جل وعلا أولئك لهم أعمال كثيرة لكن رأوا أن هذا العمل هو أخلص ما قدموه لله سبحانه وتعالى فتوسلوا به. ولا شك أن من أبر الأعمال إن أخلصنا فيها ما نقوم به وما نصبر عليه من طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فوالله إن هذا العمل أجل من الأعمال التي ذكروها، إن لم يكن أجل فهو قريب منها، قريب منها، فهو عمل جليل وعمل عظيم يداني بر الوالدين. ولا يكون طالب علم إلا وهو بار في الأصل، لأن العلم يدعوه إلى البر، وهكذا يداني ذلك العمل الذي فيه ترك العصيان لله. ولا يكون طالب علم معنى الكلمة إلا ويترك العصيان لله سبحانه وتعالى. فإن طلب العلم يحمل الشخص على تلك الطاعات التي قام بها أولئك الثلاثة النفر، الذي ترك المعصية وطالب علم تجد صابر عن المعاصي، عن المعاصي بعيد عنها، والنفس تدعوه إليها والعياذ بالله، وعنده شهوة مثل غيره يا أخوان، وعنده شهوة مثل غيره، لكن تركها لله جل وعلا وابتعد عنها مثل ما ابتعد هذا الرجل الذي سنين يتمنى أن يقف على هذه المعصية وأن يتوصل إلى ابنة العم، سنين وهو يحاول معها. طالب العلم يرى الناس في شيء من هذه المعاصي وهو بعيد عنها، لأن العلم يدعوه إلى هذا، إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهكذا يدعوه إلى الأمانة كما حصل لذلك الرجل، فإنه نمى ذلك المال ولا يلزمه ولكن أمانة، وكذلك أيضا ورع. طالب العلم يدعوه إلى الورع ويدعوه إلى الأمانة العلم، وهكذا إلى بر الوالدين. تجد طلاب العلم أبر الناس لآبائهم وأمهاتهم الذين عرفوا حقيقة العلم وتلذذوا بالعلم وعلموا أن هذا العلم وتكثر معلومات، هذا العلم عبادة يدعوه إلى العمل وليس جمع معلومات ومحفوظات وغير ذلك أبدا. ما هو هذا الغاية من العلم؟ الغاية من العلم العمل به وعبادة الله سبحانه وتعالى بما علمنا. قال رحمه الله أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وهذا فيه فضيلة المواساة، فينبغي للشخص أن يواسي أخاه إذا كان عنده أكثر من حاجته أو حصلت شدة على الجميع، فإن من كان عنده شيء من ما هو زائد على حاجته فينبغي أن يجود به ولا يترك أخاه يتألم من الجوع ويتلبط من الجوع وأنت تستطيع أن تعينه وتتركه. فهذه من أدلة المواساة، وهكذا أيضا من الأدلة التي يجب على السلطان إذا رأى مصغبة في الناس أن يفرق الطعام على سعتهم، وأن يفرق المحاويج على سعة هؤلاء الذين عندهم اليسار، أصحاب اليسار يفرق المحاويج عليهم، يعطي هذا اثنين، يعطي هذا ثلاثة، يعطي هذا أربعة، وقد صنع ذلك عمر يوم الرمادة، فرق الناس على ذوي اليسار، فجعل هذا معه الاثنين، وهذا معه الثلاثة، وهذا معه الأربعة، إلى آخر ذلك. وهكذا في هذا الحديث من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ليأخذ لثالث معه ويضيفه ويكرمه وهو عنده زائد على هذا، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وإن أربع فخامس وسادس، إذا كان عنده طعام أربعة يأخذ خامس وسادس معه فلا يتركه. فهذا من أدلة المواساة، ومن الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم أنه إذا حصلت مصغبة وحصل فقر فينبغي أن يوزع الفقراء السلطان وولي الأمر على ذوي اليسار، ولا يأبى أحد، لا يأبى أحد يقول لا أنا أحتاج إلى الغد هذا الطعام، الله سيسر ما في الغد، الله سبحانه وتعالى سيكرمك وسيجعل في هذا الطعام بركة، وقد ألزمهم عمر يوم الرمادة وفرق الناس على ذوي اليسار وما أبى أحد. وهذا الموطن يا أخوان ما يأبى فيه أحد، ويرى أخاه ربما يموت من الجوع وهو العياذ بالله يحتفظ بطعام زائد أو بطعام يكفيه هذا الذي هو موجود طعام اثنين، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة فيشبع الثلاثة ويشبع الأربعة، وما في غد إن شاء الله سيسره الله سبحانه وتعالى، ما كان تحتاج إلى غد إذا بذلت سيسره الله في الغد وأكثر منه. لكن النفس يا أخوان ما تجود الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد نفسه تجود عند المخمصة وعند المسغبة، تجد نفسه تجود، وإلا يصعب هذا الموقف يحتاج إلى رجال. ويحتاج إلى تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج أيضا كذلك على إلى اعتماد على الله جل وعلا، ويكون القلب ملتفتا إلى ربه، وأنه إذا بذل سيعطاه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، تكون عنده هذه القاعدة، يا ابن آدم أنفق ينفق عليه. وهذا والله يا أخوان يرى في الواقع، أن الشخص إذا أعطى يعطى، وإذا أمسك يمنع. أن الشخص إذا أعطى يعطى وإذا أمسك يمنع، هذا حاصل. قال رحمه الله: وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. لا إله إلا الله. وربما أحيانا لا يجد في بيته عليه الصلاة والسلام ما يضيف به ضيافة، كرم عنده، فهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. أظن جاء